قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا محمد بن ربيعة عن محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النائحة والمستمعة. ثم أورد أبو داود يعني هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، لعن النائحة التي تنوح عند المصيبة وتظهر صوتها عند المصيبة، والمستمعة التي تستمع لها ويعني توافقها على ذلك وتكون معها على ذلك من غير كراهية وإنكار. وجاء ذكر المستمعة لأنها هي التي تصغي وهي التي تتجه إلى ذلك بخلاف السامعة أو السامع، ولهذا يفرق بين المستمع والسامع. فالمستمع هو الذي ينصت ويكون يعني قلبه وذهنه مشدودا مع من يتكلم، وأما السامع هو الذي يسمع الصوت ولا يتابع ولا يتأمل. ولهذا يقول الفقهاء يعني إذا كان القارئ يقرأ القرآن فالذي يستمع يسجد والسامع لا يسجد، يقول يستمع يسجد المستمع ولا يسجد السامع. المستمع وهو الذي يصغي ويكون متابع ويكون مع القارئ، بخلاف السامع الذي يسمع الصوت وهو في وادي والقارئ في واد آخر، فهذا ليس له أن يسجد لأنه ما كان متابع للقرآن. فهنا المستمعة، قال المستمعة يعني وهي التي تنصت وتتابع النائحة وترضى بذلك ويعجبها ذلك ولا تنكر ذلك ولا تكره ذلك، فجعل اللعنة لهما جميعا. وبالنسبة للنائحة جاء يعني في أحاديث أخرى مثل الحديث الذي أشرت إليه لعن الله الصارقة، والصارقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة وهي النياحة، هي التي تنوح. وأما المستمعة فقد جاءت في هذا الحديث، والحديث ضعيف لأن في إسناده ثلاثة رجال يعني متكلم فيهم وفيهم ضعف وفيهم من هو مجهول أو ضعيف. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى. إبراهيم موسى الرازي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن ربيعة. عن محمد بن ربيعة وهو صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. صدوق خرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن محمد بن الحسن بن عطية. عن محمد بن الحسن بن عطية هو صدوق يخطئ. نعم. أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود. عن أبيه. عن أبيه وهو مجهول. ضعيف. وهو ضعيف. أخرج له أبو داود. نعم. ضعيف أخرج له أبو داود. عن جده. عن جده عطية بن سعد العوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا. وهو صدوق يخطئ كثيرا. البخاري في الأدب المفرد. أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد. أبو داود والترمذي وابن ماجه. وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سلام الخدري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ففيه هذه هؤلاء الثلاثة الذين هم ابن وأب وجد، ويعني وفيهم وهم متكلم فيهم، منهم من هو ضعيف ومن هو يخطئ كثيرا ومنهم من هو صدوق يخطئ. نعم.